وأفلس الناس طويل الأمل طويل العمر كثير الخطب نهاره يمضيه في البطالة وليله في النوم بئس الحالة. ثم صلاة الله والسلام على ما نحى طير الأيكي والحمام على النبي المصطفى البشير المجتبى النبي المجتبى النبير وآله ما هبت الرياح وصحبه ما من بلغ الصباح. وبهذا ثم القصيدة إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.